إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في هذه الآية الكريمة يا عباد الله يبين الله تعالى شناعة وبشاعة جريمة أذية المسلمين بغير حق بما رتبه عليها سبحانه وتعالى من العقوبة الغليظة، وما وصفها به من البهتان والإثم المبين، فهي جريمة عنيفة تتجلى فيها أقبح صور الظلم والعدوان، وتظهر من خلالها خساسة نفس المؤذي بغير حق وقلة ديانته، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلم حرمة، من تخطاها بغير حق شرعي فقد عرض نفسه لغضب الله تعالى ومقته. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم الكامل هو الذي كف أذاه عن إخوانه المسلمين، سواء ما يصدر عن اليد من الأذية بالضرب ونحوه، أو ما يصدر عن اللسان من الأذية بالغيبة والنميمة ونحوهما. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن آذى مؤمنا أو مؤمنة بغير حق فقد شاق الله ورسوله، لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يسر الله تعالى له هذا الأمر. أيها المسلمون، وكلما كانت الأذية أشد كلما كان إثمها أعظم وأكبر. ومن أشنع أذية المسلم الافتراء عليه، وإن صوت قول أو فعل به لم يقله ولم يفعله، ليكون هذا الإلصاق وهذا الافتراء سببا لعيبه وتنقصه عند الناس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بغير ما اكتسبوا، أن ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وهذا هو البحث الكبير، ان يحكي او ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والنقص لهم. وقد قال بعض السلف رحمهم الله تعالى على قول الله سبحانه وتعالى: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هي لكل مفتر الى يوم القيامه غضب من الله يناله وذله في الحياه الدنيا جزاء له من جنس عمله، اذ اراد اذلال المسلم بما افترى عليه. وقد اخرج ابو الشيخ الاصبهاني وابن ابي الدنيا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه انه قال: ايما امرئ اشاع على امرئ مسلم كلمه وهو منها بريء، ايما امرئ اشاع على امرئ مسلم كلمه وهو منها بريء ليشينه بها كان حقا على الله، كان حقا على الله ان يعذبه بها يوم القيامه في النار حتى ياتي بنفاذنا. قال: فتامل هذا الاثر العظيم الذي لا يقال من قبل الرأي لتعلم منزلة الافتراء على المؤمن وسوء عاقبة من قام به وتحمله. ويستوي في الاثم من اختلق هذه الكلمة ومن اعان على نشرها دون تثبت وتوثق، لقول علي رضي الله تعالى عنه: القائل كلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء، القائل كلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فليتق الله المسلم ولا يعرض نفسه لسخط الله بما يقترفه من أذية إخوانه المسلمين. فقد يكون من أوقع عليه الأذية برا تقيا وليا لله تعالى، فيصدق على من آذاه قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما مر أبو بكر رضي الله عنه على نفر من الصحابة وقال لهم كلمة كأنه أغلظ عليهم بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فهذا خطاب مع أبي بكر رضي الله عنه، خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء، فكيف بمن دونه؟ فكيف بالذي يغضب المؤمنين والمؤمنات بما يتقول عليهم من البهتان الواضح والكذب الصريح؟ لا ريب ولا شك ان غضب الله تعالى عليه احرى واولى، وان عقابه شديد اليم. وقد ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بهت مؤمنا او مؤمنه ومن بهت مؤمنا او مؤمنة حبسه الله في ربغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. ايها المؤمنون، لقد كثر في هذه الايام إيذاء المؤمنين من أهل العلم وطلبته بما يفترى عليهم من الأقوال والأعمال الذين هم براء منها والتي يتولى كبرها دعاة الفتنة. فليحذر المسلم أن يشاطرهم الإثم، وليحذر المسلم أن يستجلب العقوبة على نفسه بما يعينهم به من نشر كلمة كاذبة، من نشر كلمة كاذبة خاطئة أو خبر غير موثوق به. وليضع نصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، ومن أشنع صور أذية المسلم أيضا أذية الجار بجاره، فإن أذية المسلم للمسلم مذمومة عموما وتزداد مذمة وإثما إذا كان جارا للمؤذي. لما للجار من المنزلة في الشرع إذ قد حث الله على بره ومواساته وأمر بكف الأذى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغوائله. وفي الحديث أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. لقد تعدى كثير من الناس هداهم الله تعالى هذه الأوامر ولم يكتفوا بعدم إحسانهم إلى جيرانهم وبرهم بهم، بل تخطوا ذلك إلى إيذائهم ومضايقتهم بألوان من الأذى. وأشر الناس في ذلك من يعتبر هذا الإيذاء فخرا ويعده شجاعة وبسالة. وأيم الله، لقد خاب وخسر. ما أعظم جريمته وما أشد خسارته. فاتقوا الله تعالى عباد الله، وتأملوا كثيرا قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن أذية المسلمين مضايقتهم